تفسير الآية 8 من سورة الممتحنة يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي هذا أصل من أصول الإسلام، وهو حسن التعامل مع الجميع لما في ذلك من الخير والتطور والسعادة للبشرية كلها، وللتأثير عليها ودعوتها لربها ولدينه الإسلام بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة، لعلها تستجيب فتسعد في الدارين. إلا الذين يقاتلون المسلمين أو يهجرونهم من ديارهم وممتلكاتهم أو يساعدون على ذلك أو ما شابه هذا، فهؤلاء تتخذ معهم كافة الوسائل الممكنة لرد اعتدائهم بما يناسب ولتأديبهم حتى لا يتجاوزوا حدودهم ويستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم. أي لا يمنعكم الله تعالى أيها المسلمون عن الذين لم يقاتلوكم بسبب الدين ليبعدوكم عنه، ولم يهجروكم من دياركم وممتلكاتكم من أن تبروهم، أي تفعلوا لهم كل بر أي خير وخلق حسن، وأن تقسطوا إليهم أي تعدلوا معهم في كل أقوالكم وأفعالكم بكل شؤون حياتكم. قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، أي إن الله حتما يحب العادلين في كل تصرفاتهم وأحكامهم وأقوالهم وأفعالهم وكل شؤون حياتهم المختلفة، ومع جميع الناس على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم. ومن أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يتصرف بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سأله أي مسألة أعطاه إياها أو ما هو أفضل منها، ولئن استعاذ من أي شر أعاد أي حفظه منه وأعانه عليه، وبالجملة سيكون في تمام الخير واليسر والأمن والسعادة في دنياه قبل أخرى، وكفى بذلك جزاء عظيما للمقسطين.